أنا مسلم وأقولها ملء الهوى، رغم الدجى والصوت والقضبان. أنا مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المكرمات لساني. أنا مسلم والشمس تألف هامتي، والسائرون بدربها إخواني. لا تسألوني من معي، ولتسألوا الغضب الملف يا مدفعي. لا تسألوني من معي، ولتسألوا الغضب الملف يا مدفعي. الشعب كل الشعب ثوار معي، الشعب كل الشعب ثوار معي. دائي أنا وجذور أفكاري، مدام ظمآنة في ظهر سجاني. فدائي أنا، فدائي أنا وجذور أفكاري، مدام ظمآنة في ظهر سجاني. فدائي أنا وإعصار يضج بصحوة كبرى. ويسخر بالقلاع تشاد من جوعي وأحزان. فدائي الجنى والبرعم والثاب والجذر، فدائي ورأسي فوق عرف الشمس. فدائي الجنى والبرعم والثاب والجذر، فدائي ورأسي فوق عرف الشمس. لا أخشى ظلام السجن والتعذيب بالجمر، وحرفي تحت ذل القيد لن يركع. لا أخشى ظلام السجن والتعذيب بالجمر، وحرفي تحت ذل القيد لن يركع. لا أخشى ظلام السجن والتعذيب بالجمر، وحرفي تحت ذل القيد لن يركع. سأزرعه على زنزانتي قمرا، سأزرعه على زنزانتي قمرا، سأزرعه على زنزانتي قمرا، سأزرعه على زنزانتي قمرا، سأزرعه قمرا، سأزرعه على زنزانتي قمرا.